جيد. يا سيدي في مصر. لقيهم. لقيه. جيد. هو الشافعي توفي عام 50 و100 وتوفي عام 400 اللي توفي عام 75 و100 لما توفي كان عمر الشافعي 25 سنة وكان في مكة الشافعي عمره 12 سنة أرسلته أمه إلى المدينة ودرس عند الإمام مالك ثم سافر أول سفر إلى عام 179 يعني كم كان له من العمر 29 سنة إلى بغداد بقي إلى 182 ثم عاد إلى تلك البلاد ثم جاء إلى بغداد عام 195 ثم سافر عام 198 فهو يعني ندم لأنه ما تعجل فذهب إلى الإمام مالك حتى يأخذه فقال ما ندمت هذا عالم إلا على ليس النساء وسيدي يعني الأوزاعي اللي أخذ عن طالبه أظن سيدي يحيى بن حسان أو كذا الأوزاعي أظن بروي عنه ما شاء الله يحيى بن أبي كثير الأوزاعي أخذ من يحيى بن أبي كثير 132 هو الذي دله على العلم. لكن أصحابه لم يقوموا به. يعني ما نقلهم عن المهم يعني. في أصحاب يعني تأخذ علم الإنسان مثل الشيخ عبد الله السعد له دروس كثير من طلاب يأخذون دروسه وترتب وتهذب فخدموا علمه ويوجد علماء أجلاء كبار يعني لم لا تجد أحد من يقوم بعلمهم يعني تكار عندنا في العراق شخص اسمه عبد القادر العامي علامة جدا كبير أنتم لا تعرفونه حتى رسالته الدكتوراه من أروع الرسائل لم تطبع شيخنا الشيخ هاشم جبيل من كبار فقهاء العراق طبعت رسالته الدكتوراه رسالته الماجستير فقدت يعني شخص موجود في غازي مختار باشا وهذا الشخص عندنا النسخة الوحيدة وضعها في سوريا في مكان وهكذا فهي يعني الأمر توفيق من عند الله تعالى مو نفس هذا كان ربيع الرأي ينظر إلى عبد الرحمن بن هرمز ويقول يعني حظ شبر من حظ خير من باع من علم فالأمر توفيق من عند الله تعالى عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا أي في حال تلك القسمة بعض الأشخاص عندهم غلظة وشدة ويطمعون في أمر الدنيا نعم فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فدعه لي يعني ناديه قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال خبأت هذا لك أي أخفيته قال فنظر إليه المسور فقال رضي مخرما هذا ذهب للنبي من أجل أن يأخذ شيء من حطام هذه الدنيا الفانية وهذا من حسن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين فالإنسان قد يجد غلظة وشدة من الآخرين يحتاج الأمر أن يستوعب هذا الأمر حدثنا قتيبة بن سعيد وهو قتيبة بن سعيد السابق قال حدثني ليس هو السابق عن يزيد بن أبي حبيب طبعا يزيد بن أبي حبيب من العلماء الذين قد مدحوا مدحا كبيرا قال ابن يونس كان مفتي أهل مصر في أيامه وكان حليما عاقلا وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام ومسائل أي مسائل الدين وذلك كان الناس قبلها يتحدثون في المناقب وغيرها قال الليث شوف الليث بن سعد يروي عنه قال يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا طبعا يزيد توفي عام 28 و100 عن أبي الخير وهو اليزني أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر وهو عقبة بن عامر الجهني توفي عام 58 أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه أي لبس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفروج من الحرير ثم صلى فيه ثم انصره فنزعه نزعا شديدا تلك فهذا الأدلة على أن السنة وحي وأن جبريل قد أخبره بهذا ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين أي لا يحسن ولا يجمل بهم أن يلبسوه لأن المتقي يخشى الله فلا يلبس ثوبا حرمه الله تعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذا حتى أخبره ولو قرأت علينا الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا إذا ما آمنوا إذا ما اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسنوا الله جيد، وذلك الآية فيها على أن كل من دخل الإسلام فقد اتقى الخلود في النار. نعم. فقال لا ينبغي هذا للمتقين، والتقوى مراتب. تابعه عبد الله بن يوسف وهو التنيسي عن الليث. تابع من هنا؟ قتيبة. أحسنت. وقال غيره، أي غير قتيبة وغير عبد الله بن يوسف، فروج حرير، يعني هنا فروج حرير بالإضافة، فروج حرير صفة. يعني شوف انظر إلى دقة البخاري في بيان الأمر، يعني حتى التنوين إذا اختلفوا فيه إضافة أو صفة كانوا يبينونه. ودار الدام قال لما يأتينا تابعه، يعني البخاري لا يعني يدافع عن شيء، فثمة أمر فيه اختلاف فيأتيك بالأمر. طبعا هنا مسألة مهمة، يعني لما يأتينا شيء كهذا، هذا من الاختلاف الذي يرخص فيه ولا يؤثر. يعني أهل الحديث ما بالغوا في هذا الأمر، الأمر عرفوه، هذا لا يؤثر، سواء فروج حرير أو فروج حرير، الأمر في هذا كله واسع. باب البرانس، وهو كل ثوب رأسه ملتصق به أو منه. نعم. وقال لي مسدد، طبعا مذهبنا أن ما قال فيه البخاري عن شيوخه قال فهذا مسند، وذكرت أن 22 دليل على هذا في مقدمتي لصحيح البخاري. ومسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري أحد الحفاظ وأحد المسندين، وسيأتينا في الصحيح كيف أنه يعني قد مدح مسدد مدحا كبيرا، وقد روى له البخاري في الصحيح 392 حديثا. إذا المسدد من الشيوخ الذين أكثر عنهم البخاري. البصري؟ أي البصري هو صاحب المسند، ومسنده لم يصل لنا، لكن بحمد الله مسنده موجود في إتحاف في المطالب العالية. بعضهم يجعل اسمه مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مطربل بن عرندل بن أرندل بن ماسك بن سهوك، وهذا غير صحيح. قال حدثنا معتبر بن معتبر بن سليمان التيمي في عام 87 و100، قال سمعت أبي اللي هو سليمان بن طرخان التيمي قال يحيى بن سعيد ما جلسنا عند رجل أخوف لله منه. هذا سليمان بن طرخان التيمي، قل ما جلسنا عند رجل أخوف لله منه. التيمي نعم. قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز، والخز هذا اللي هو حرير مخلط بوبر ونحوه، وبر وبر هناك وبر الأرانب وهناك وبر للإبل. حدثنا إسماعيل، وهذا إسماعيل بن أبي أويس، طبعا إسماعيل بن أبي أويس توفي عام 26 و200، وروى له البخاري في الصحيح 229 حديث، غالب هذه الأحاديث عن الإمام مالك، ولم يروي له ممن فرد به إلا حديثين. وذكر ابن حجر هذا يقول وقد روينا في التاريخ أن البخاري ذهب إلى إسماعيل بن أويس فقال له أخرج لي أحاديثك، فأعطاه الأحاديث فنظر فيها البخاري وعلم على هذا وهذا، وقال له حدثني بهذه الأحاديث. سلام عليكم. هاي الطريقة ما لا تسمى جيد، هو هذا لو عند غير نقول انتخاب، لكن باعتبار أن البخاري يأخذ من أحاديث من فيها شيء نسميه انتقاء، يعني ينتقي منها الصحيح. 229 حديث عن مسدد، مع العلم عمره 226، فإياك أن تخلط بين الوفاة وبين العدد. قال حدثني مالك، وهو الإمام مالك، قال الذهبي في سير إعلام النبلاء يقول طلب مالك العلم وهو ابن بضع 10 سنة. كم عمرك يا فتان؟ جيد، إن شاء الله تصير مثل الإمام مالك، ولعل الله أن يكتب لنا أجرا لعلمك. وتأهل وجميع الحاضرين، وتأهل للفتية وجلس للإفادة وله 21 سنة، وحدث عنه جماعة وهو حي شاب من طري. طبعا الشافعي يقول إياك أن تروي عن الأحياء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني شايف قلت لما تروي عن شخص سمعت منه حديث لا ترويه في الحياة، لأن ربما هذا يتغير أو يتبدل بعد أن يموت حدث عنه. فالإمام مالك بدأ طلب عمره 17 سنة، عمره 21 سنة أصبح مفتيا والناس تأتي إليه والناس صاروا يحدثون عنه له من العمر 21 عاما. قال وهو حي شاب طري وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور. طبعا أبي جعفر المنصور هو الذي أمره أن يصنف الموطأ. وقال له يوشك إن مرت الأيام أن أنسخ أقوالك وبثها في الآفاق كما تنسخ المصاحف. وهذا يدل على اهتمام أبي جعفر حتى لأقوال أهل العلم. فيقول هنا في آخر دولة أبي جعفر المنصور، يا سنة توفي أبو جعفر المنصور 158 وما بعد ذلك في زمن المهدي، المهدي بقي إلى متى؟ إلى 168 عشر سنوات، ثم بعده الهادي، ثم بعد الهادي هارون الرشيد. قالوا الزحموا عليه في خلافة الرشيد وإلى أن مات، يعني في جميع العهود التي كان فيها كان يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحدث به إلا على وضوء مع الخشية والهيبة عند بداية الدرس، وكان مجلسه مجلس وقار وعلم، وكان رجلا مهيبا نبيلا ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط ولا رفع الصوت، كان يتحرج عن الفتوى فيما لا يعلم. لما جاء شخص عند 48 مسألة أجاب على 32 ما أجاب على 16، وهذا شهر كان طريقه، فكان يتحرج من الفتوى فيما لا يعلم، وكان على عقيدة أهل السنة يعلمها ويتبعها وينكر من يخالفها. طبعا لا شك أنه آخر ما نطق به من الدنيا لله الأمر من قبل ومن بعد، وقد نقل عنه هذا ابن أخته إسماعيل بن أبي أويس. نعم الخاله الامام مالك سير بن اخطاء اول مرسل جيد. النافع وهو نافع المدني عن عبد الله بن عمر ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. طبعا المحرم هو الذي عقد بحج او بعمره من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الجواب من جوامع الكلم وبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن كلامه، أجاب السائل عما سأله عنه فيما يتعلق بالإحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص، والقميص هو ما أعرف ما يلبس في الأعلى، ولا العمائم، والعمائم جمع عمامة سمي لأنه يعم بها الرأس وتدار على الرأس، أما هذه الجاهزة والمطوية هذه لا تسمى عمامة لا يعم بها الرأس، ولا السراويلات. السراويلات يعني هي أيضا معروفة، يعني الشيء الذي يلبس تحفه له أكمام مثل القميص له أكمام، أيضا لها أكمام للقدمين، ولا البرانس اللي هي يعني الثوب الذي رأسه منه، ولا الخفاف، الخفاف اللي هو يعني الخف المعروف. قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، فليلبس خفين، هذه اللام لام الأمر، وجاءت هنا ساكنة باعتبار أنها قد سبقت بحرف العطف الفاء، لكن هنا للإباحة وليس للوجوب. لماذا؟ لأن هذا جاءت بعد جاءت رفع المنع، فليلبس خفين وليقطعهما. لماذا ليقطعهما أسفل من الكعبين؟ لأجل أن يكونا كهيئة النعلين. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران نبت طيب الرائحة. كم سعر كيلو الزعفران الآن؟ 3000 دولار. الزعفران غالي جدا، والتقاط الزعفران من أصعب ما يكون، هذا يلتقط واحدة واحدة. نعم، ولا الورث، الورث اللي هو أيضا يعني نبت أصفر يصبغ به الثياب. ثم قال باب السرابيل، حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين توفي عام 18 و200، روى له البخاري في الصحيح 186 حديثا. قال حدثنا سفيان، هل هذا سفيان بن عيينة أم سفيان الثوري؟ من قال لك ابن عيينة؟ أول سيدي الثوري سيدي توفي 161 سيدي، بعضهم يكتب أن هذا ابن عيينة باعتبار أن عمرو بن دينار يعني ابن عيينة أكثر، يعني هذا هو سفيان الثوري. إذا وجدت أبو نعيم أطلق سفيان فاعلم أنه سفيان الثوري. عن عمرو وهو بن دينار في عام 27 و100 عن جابر بن زيد

وسمح بالإنسان بالشيء الذي على قدر حاجته. فيقول هكذا خلق الله الدنيا من أجل هذه المجموعة، والبقية سيكونون حطام في الدنيا للشهوات. الآن نرى أن الناس فيه أصبح حطب للشهوات، وفي النار حطب لماذا؟ حطب لجهنم نسأل الله العافية. فإذا مقولة الشيخ مصطفى محمود يرحمه الله تعالى مأخوذة من مقولة أبي حازم سلمة بن دينار، وهذه النصوص يعني قد جمعها الشيخ سورة تسمى صاحب كتاب التقوى محمد أديب الصالح، له كتابان، كتاب اسمه هكذا يعلم الربانيون، وكتاب اسمه تربية الربانيين أو كذا، يعني ذكر هذه الفوائد والعوائد، كان كتابين قريبان مني كثيرا. نعم الحمد لله. ويقول اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، يعني انت عندك سيئات مسولفة، حسنات ايضا لا تحدث بها، اخفيها لله تعالى. نعم يرحمه الله تعالى. مقولته اللي دائما نكررها ما هي يا احمد؟ مقولته التي نكررها دائما ما هي؟ لا يدخل الله يجب ترنم لولا أنه قال لا تحتقر من دونك لفعلت بك ولا فعلت. أحسنت يا حسين، أحسنت، علمه يا بني فإنه قد أعياني أحفظه ولا يحفظ. يقول كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. وهذا حق جيد. الآن أخذها، كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، يعني تشوف الآن قد تصحب إنسان من غير بلد وتحبه، وقد هو يحسن إليك أو أنت تحسن إليه أو ثمة صلة وما تتقرب إلى الله، هاي النعمة أنت تحاسب. نعم. فالإنسان لما يعمل هذا المستوى تتحول جميع النعم إلى فوائد وعوائد. أما إذا الإنسان من لم ينتفع قد تتحول هذه النعم إلى كفر. ألا ترى إذا الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نعم. أبو حازم سلمة بن دينار استثنى النقبة بحيث 5810 مع الثوري، يقول عالجت نفسي 30 سنة. عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة، قال سهل هل تدرون ما البردة؟ وهذا من حسن التعليم. قال نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسيت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، يعني حال كونه محتاجا إليها، فخرج إليها وإنها لإزاره فحبسها رجل من القوم، فجسها رجل من القوم، جسها بمعنى مسها بيده، فقال يا رسول الله اكسنيها، قال نعم، فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسنت، يعني ما أحسنت حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلة، يعني حينما لم يرد لكرمه وعظيم أدبه. فقال الرجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنه، يعني باعتبار أنها قد مست النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ينال البركة في هذا حينما يسن. هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يعني يتفكر بالموت ويتفكر فيما بعد الموت ويعمل أعمال تنور له قدره. ولذا دائما نقول ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات، بل الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، توفي عام 220 و200، وله في صحيح البخاري 79 حديث، 279 حديث له في صحيح البخاري. قال أخبرنا شعيب، وشعيب بن أبي حمزة توفي عام 260 و100، عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب

سيدي المثل الذي قال ما السابق الحديث الذي قبله سيدي وجد حديث ثالث. صح. هذا يسموه انتقال نظر. هنا قتادة وهنا قتادة. إذن حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال قلت أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها؟ قال الحبرة. ثم قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود وهو البصري توفي عام 23 و200. قال حدثنا معاذ وهو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله سنبر توفي عام 200. قال حدثني أبي اللي هو هشام الدستوي وهشام من واحد من ثلاثة أوثق الناس في قتادة. عندنا شعبة في عندنا بيعرضه هذا هشام الدستوي فهذا معاذ يروي عن أبيه. وهشام الدستوي توفي عام 54 و100. شوف هذا 54 و100 سعيد بن عروبة 56 و100 شعبة 60 و100 فتجد الأقران يموت بعضهم قريبا من بعض ومن مات فقد قامت قيامته فعلى الإنسان كلما مر عليه يوم سليم المعافى أن يحمد الله أن الله قد فتح له في الأجل وأن الساعة التي يعيشها فهي من رحمة الله. أحمد مدلي على أن كل ساعة عيشة من رحمة الله ائتيني بجواب من كتاب الله الذي من الله عليك بحفظه لأن الفهم يا بني مراد ومهم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذابه. وما ترحم الحياة والنصوص فيها هو جد الآية ظاهرة جدا. قل أرأيتم استهلوا فرضنا البارحة ميتين الله نوفز على هذا اللي خلانا أحياء من البارحة من الذي خلانا؟ الله. فكل لحظة نعيش فيها رحمة الله فعلينا أن نعمل أن نستدر رحمة الله في رحمة الله. إذا هذا اليوم من البارحة اليوم إحنا عايشين برحمة الله فعلينا أن نستدر رحمة الله في رحمة الله فهي الرحمات تستدر بها الرحمات. ويقول قال في سورة الإنسان في الآخر يدخل من يشاء في رحمته. ما المقصود هنا في رحمته؟ أحسنت. فإذا فالإنسان يعمل هو نفسه يعني هذه إحنا الرحمة حتى نعمل للوصول إلى الرحمة. شكرا أدرس السوين وصلنا من؟ يا أخي معاذ بن هشام الدستوائي معاذ بن هشام بن أبي عبد الله سنبر معاذ بن هشام بن أبي عبد الله سنبر وأبوه لما قال حدثنا أبي طبعا معاذ وفاته منتين أبي له هشام بن أبي عبد الله سنبر. إذا أردنا أن نكتب هنا انهض يا حسين أنا كتبتك عندي في الهاتف حسين المعلم اكتب لي هشام بن أبي عبد الله سنبر. هاي دروسنا عملية حتى الإنسان يعني يأخذ بأكبر فائدة ممكنة. تعرف تعرف ويلك هشام ابن أبي عبد الله سنبر هشام تمام ابن يعني أبي عبد الله ابن أبي عبد الله سنبر سنبر لها معنى يكون يجب سنبر سنبر بعد احنا هذول اطلاب لانه نوضع هسه شو اسم ابو هشام شيخ عبد الكريم اشتري حبيبي شو اسم ابو هشام هشام ابن ابي عبد الله ما اسمه أبي هشام هشام أبوه ما اسمه هشام بن من ابن سنبر ابن سنبر ذاك كتبنا في تقرير نجعل هنا نقطتين حتى هذه النقطة هذا ترجم لهذا هاي كنيته اي نعم تمام ولك علامات التلقين لماذا وضعت حتى نستعين بها على فهم النص جيد. عن قتادة عن أنس قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة ولكن يعني لا يلبس لون فاتح أو خفيف يعني يكون لون يعني

حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عتوفة 85 ومين قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما سلم قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم هذا الصحابي الذي أرسلها له له عبيد أو عامر بن حذيفة القرشي العدوي أسلم عام الفتح وعمر حتى أدرك ابن الزبير فأدرك بناء الكعبة في زمنه وفي الجاهلية أيضا كان معظما في قريش ومقدما فيهم نعم ثم قال فإنها ألهتني آنفا في صلاتي قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأتوني بإنبجانية أبي جهم ابن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب هذه قال هنا هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن شهاب الزهري قال الحافظ بن وجه في التوضيح انتهى آخر الحديث عند قوله بإنبجانية أبي جهم وبقية نسبه مدرج في الخبر من كلام الزهري طبعا مدرج لأجل الإدراج لكن هو بيان لأجل أن يبين هذا الراوي ولا شك أن الزهري يرحمه الله تعالى كان عالما بالأنساب جليلا مفخما هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد جيد حدثنا مسدد هو بن مسرهد قال حدثنا إسماعيل هذا إسماعيل بن أويس يقال له إسماعيل بن إبراهيم بن نقسم يقال له ابن علي في عام 93 ومين قال حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني عن حميد بن هلال وهو بن هبيرة عن أبي بردة اللي هو أبو بردة بن أبي موسى وصاب أن اسمه كنيته وقيل عامر توفي عام 400 قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين هذه إشارة إلى تزهيد يعني إلى زهد النبي صلى الله عليه وسلم وأرادت في هذا الشيء أن تبين لهم حقيقة هذه الدنيا الفانية وجزاكم الله خير الجزاء